من مشكات العلم والإفتاء. من مشكات العلم والإفتاء. نصل الحاجة بنخبة من كبار العلماء لنلتمس قبسا من ضياء في برنامجكم فتاوى الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أيامكم بكل خير، وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الحج حجا مبرورا وسعيا مشكورا، وأن يسلم الحجاج والمعتمرين في حجهم وفي برهم وبحرهم وجوهم، إنه على كل شيء قدير. نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء من برنامج فتاوى الحج، مرحبين بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء. السلام عليكم يا شيخ سعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين. حياك الله وبارك الله فيك وفي علمك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا اللقاء حجاج بيت الله الحرام وجميع المستمعين. اللهم أمين. بداية بارك الله فيكم وأثابكم الله، لعله قبل أن نستهل هذا اللقاء مع الإخوة والأخوات أن تتحدثوا عن أهم ما يجب أن يتزود به الحاج. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الحج فريضة من فرائض الدين، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام، وقد أوجبه الله تعالى على المستطيع، فقال عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وأول ما يتأكد في حق الحاج إخلاص النية لله عز وجل، بأن يريد بهذا الحج وجه الله عز وجل وما عند الله من الأجر والثواب، ولا يريد بذلك رياء ولا سمعة، ولا لأجل أن يقال عنه إنه حاج أو ينادى بيا حاج أو نحو ذلك، أو يريد بذلك غرضا دنيويا. فلا بد من أن يعنى الحاج بتحقيق النية وإخلاصها لله عز وجل. وأيضا من الأمور التي ينبغي أن يحرص عليها الحاج أن يتفقه في دين الله تعالى عموما، وفي مناسك الحج على وجه الخصوص، فعليه أن يتفقه وأن يسأل أهل العلم عما يشكل عليه من مسائله وأحكامه، يقرأ بعض الكتيبات النافعة في المناسك، ويستمع لبعض الأشرطة وبعض يقرأ الفتاوى التي في الحج، والتي ربما يعرض فيها إشكالات قد ترد عليه في حجه. ووسائل تحصيل العلم في هذا الزمن الذي نعيش فيه أصبحت كثيرة ومتيسرة، ومن أبرز الكتب التي أوصي بها كتاب شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، التحقيق والإيضاح في مسائل الحج والعمرة والزيارة، وهو كتاب لطيف، كتاب قيم نافع ماتع، قد عني مؤلفه رحمه الله، عني فيه بالتحقيق، وبنى المسائل التي يذكرها على الأدلة من الكتاب والسنة. فأوصي من يريد الحج أن يقرأ هذا الكتاب وأن يستفيد منه، وأن يحمله معه لكي يقرأ منه من حين لآخر. وأيضا من الكتب النافعة كتاب شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله، وهو كتاب المنهج لمريد العمرة والحج، وهو أيضا كتاب متوسط بحجمه ولطيف العبارة، وفيه تحقيق وفوائد كثيرة. فأوصي بمن أوصي من يريد الحج بأن يقرأ أيضا هذا الكتاب وأن ينتفع به، وقد سلك مؤلفه فيه أيضا منهج التحقيق وبناء الأحكام على الأدلة من الكتاب والسنة. وهناك كتيبات أخرى مفيدة ونافعة، هناك أيضا أشرطة ومحاضرات وفتاوى. فعلى من يريد الحج عليه أن يحرص على أن يستعد للحج بالتفقه في دين الله عز وجل. أيضا مما يتأكد على الحاج أن يختار الرفقة الصالحة التي يكون فيها أناس أخيار وفيها طلبة علم وفيها أناس يعينونه إذا ذكر ويذكرونه إذا نسي ويرجع إليهم عندما يشكل عليه شيء من مسائل الحج وأحكامه ويعينونه على ما ينفعه في أمور دينه. نعم. بارك الله فيكم على هذه التوجيهات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا. نذكر الإخوة والأخوات بهاتف البرنامج 011-4-05-2-9-9-9. نبدأ على بركة الله باستقبال الاتصالات. معنا الأخت آسيا من أبها. نعم نعم، يبدو أنها الخط انقطع. نتواصل معكم مستمعينا الكرام ومع أسئلتكم، حفظكم الله وبارك الله فيكم. هل يجوز للمرأة أن تحج حج النافلة دون استئذان زوجها؟ المرأة أولا لا يجوز لها أن تحج إلا ومعها محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم. فقال رجل يا رسول الله إني قد اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال انطلق فحج مع امرأتك. لكن إذا تيسر لها محرم فهل يجب استئذان الزوج في الحج؟ أما بالنسبة لحج الفريضة فإنه لا يجب، لأن الفريضة واجب شرعي عليها ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا نهاها زوجها عن الحج وهي لم حج حج الفريضة ووجد محرم يحج بها فإنها لا تطيع الزوج وتحج مع المحرم. وأما حج النافلة فإن حج النافلة ليس بواجب عليها، وطاعة الزوج واجبة عليها، وحينئذ إذا منعها زوجها من حج النافلة فإنها لا تحج، ويرجى أنها تؤجر على نيتها وعلى طاعتها لزوجها طاعة لله عز وجل. نعم نعم. نستقبل هذا الاتصال من المدينة المنورة على ساكنها محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة وأتم التسليم. خالد تفضل يا خالد. أبو خالد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله، حياك الله يا شيخ سعد، كيف حالك؟ حياك الله، بارك الله فيك، الله يحفظك يا شيخ. لي أخوة قصر يا شيخ عقليا ولهم مبلغا من المال، ولكن هذا المبلغ في بيتي مال المحكمة كما حكم الشيخ في مؤسسة النقد، أو دعوة في مؤسسة النقد بحكم صك شرعي، وأنا عندي صك إعالة أو ولاية عليهم من المحكمة أيضا. هل يحق لي يا شيخ المطالبة بهذا المبلغ اللي لدى المحكمة؟ والشيء الثاني، هل عليه زكاة؟ هل هذا المبلغ عليه زكاة في المحكمة وبيت المال يأخذ عليه زكاة؟ نعم. تفضل يا شيخ. نعم، هذا المال الذي لإخوتك وضع في بيت المال في المحكمة حفظا لأموال هؤلاء القصر، لكن ما دمت أخذت من المحكمة صكت إعالة فإنه يسلم لك هذا المال، فتذهب للمحكمة وتطالب المحكمة بتسليم هذا المال حتى تتصرف فيه فيما ينفعهم في الإنفاق عليهم وتنميته واستثماره، والمحكمة لا تمانع في هذا ما دمت أخذت صك إعالة. إنما الذي يبقى في بيت مال المحكمة هو المال الذي لم يوجد معيل لهؤلاء القصر، فيوضع حفظا لهذا المال. لكن ما دمت أخذت صك إعالة من المحكمة فإنك تذهب المحكمة وتقدم طلبا عليهم بأن يعطوك هذا المال لكي تنفق عليهم منه وتستثمره أيضا. وأما بالنسبة للزكاة فتجب الزكاة في هذا المال، لأن أموال القصر تجب فيها الزكاة، وهكذا أموال المجانين وأموال اليتامى، فكل مال بلغ نصابا وحال عليه الحول فتجب فيه الزكاة ولو كان صاحب المال غير عاقل. ولذلك ينبغي استثمار هذه الأموال. كان عمر رضي الله عنه يقول اتجروا بأموال اليتامى كي لا تأكلها الصدق. هذه يعني لك أن تطالب بهذا المال لكي تستثمره لهم وتدفع زكاته وتنفق عليهم ما يحتاجون إليه. نعم. المال له 4 سنوات في بيت المال، كم نخرج من الزكاة؟ له 4 سنوات تقريبا، هو تقريبا المبلغ يمكن 225,000 ريال تقريبا. أي نعم. المبلغ كم زكاة نخرج في خلال السنوات الماضية هذه؟ نعم، لا بد من أن تزكوا هذا المال عن 4 سنوات الماضية كلها. وطريقة معرفة حساب الزكاة أنك تقسم المبلغ على 40، فإذا قسمت 225,000 على 40 الناتج 5,625، لأنه في 100,000 2,500، في 100,000 2,500، ومعنى ذلك أن في 200,000 5,625، ففيها 5,625 أضربها في 4 عن السنوات الأربع يكون 22,500، هذه كلها زكوات. ولذلك ينبغي أن تستثمر هذا المال، لأنه بهذه الطريقة كل سنة سوف تزكونه وسوف ينقص حسا، وهو إن كان عند الله عز وجل يعني الزكاة ليست نقصا، إنما هي خير وبركة. لكن أيضا أنت مطلوب منك أن تلي مال اليتامى بالتي هي أحسن، فينبغي أن تأخذ هذا المال محكمة وأن تستثمره وتزكيه وتنفق على هؤلاء القصر ما يحتاجون إليه. نعم. طب هو خلال الفترة الماضية يا شيخ هو بيت المال كيف نزكيه؟ ما نستطيع أن نزكيه في بيت المال. لا، أنت أطلبه الآن وزكي عن السنوات الماضية. أيوة، يعني نطلبه الآن ونزكي عن ما مضى. نعم، شكرا يا خالد، بارك الله فيك وأثابك الله. نعود مرة أخرى إلى المستمعين وإلى الأخت آسيا من أبها. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عندي سؤالين ممكن. الأول ما حكم لبس التنورة التي نصف الساق؟ تفضل يا شيخ. أمام من؟ أمام يعني النساء. النساء أمام النساء لا حرج. طيب. يعني إذا كان أمام النساء ولبست مثل هذه من غير توسع، مثل هذه التنورة من غير توسع، أرجو أن لا يكون فيه بأس، على أن الأكمل والأحسن يعني أن لا تفعلي هذا وأن تجعليها إلى آخر الساق، يعني من القدم، هذا هو الأكمل والأفضل. لكن مع ذلك لا يشدد في هذه المسألة أمام النساء مع عدم التوسع في هذا. نعم. السؤال الثاني، ما حكم لبس النقاب سواء في الحج أو في الأماكن العامة؟ طيب، شكرا لك، تفضل يا شيخ. لبس النقاب لا بأس به لغير المحرمة إذا كان بقدر العينين مع عدم إكحال العينين، لأن أيضا كون المرأة تكتحل ثم تلبس النقاب فإن هذا يسبب فتنة. أما إذا كانت المرأة فقط تبدو عيناها ولم تكحل عينيها ولم يظهر منها أي زينة فلا حرج. وأما المرأة المحرمة فإن لبس النقاب من محظورات الإحرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. فإذا كنت محرمة ليس لك أن تلبس النقاب. وقوله عليه الصلاة والسلام: ولا تنتقب المحرمة، يفهم منه أن غير المحرمة يجوز لها أن تلبس النقاب. المرأة ربما يكون بصرها ضعيفا وتريد أن ترى الطريق ونحو ذلك فلا حرج عليها أن تبدي عينيها، لكن من غير أن تتوسع في كشف ما حول العينين، ومن غير أيضا أن تضع زينة في العينين. نعم. أحسن الله إليكم. نذكر الإخوة بهاتف البرنامج 011-4052-999. أبو عاصم من الرياض، حياك الله. الله يحييك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نتمنى من شيخنا بالله، أنا بحج مع زوجتي وبدنا ولو بدقيقة مختصرة أحكام الصادة في الحيض للمرأة قبل البدء بالنسك أو بأي مرحلة من مراحل النسك. طيب، سؤال آخر. بارك الله فيك. شكرا يا أبو عاصم، تسمع إن شاء الله، تفضل يا شيخ. نعم، المرأة إذا حاضت فلا تخلو من حالات، وبحكمة الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم حاضت معه بعض أزواجه، حاضت عائشة وحاضت صفية، وهذه في حال وهذه في حال. فإذا حاضت المرأة أو كانت حائضا وقت مرورها بالميقات فإنها تفعل ما تفعل غير الحائط، لكن لا تطوف بالبيت، تؤجل الطواف بالبيت حتى تطهر، وإذا كانت متمتعة فإنها تؤجل العمرة حتى تطهر، أما إذا كانت قارنة أو مفردة فإنها لا تطوف طواف القدوم ولا تسعى أيضا، لأن السعي يشترط لصحته أن يسبقه طواف مشروع وهي ممنوعة من الطواف. فإن طهرت قبل الوقوف بعرفة فإنها تأتي بعمرتها وتتحلل منها ثم تحرم في الحج في اليوم الثامن. أما إذا استمر معها الحيض حتى أدركها وقت الوقوف بعرفة وكانت متمتعة فإنها تدخل العمرة على الحج، أي أنها تكون قارنة، كما فعلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فإنها حاضت وأتى يوم عرفة ولم تطهر، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تقلب التمتع إلى قران ففعلت. وأما إذا كان الحيض أتاها بعد ذلك، بعدما أتت بالعمرة مثلا أو بعدما أتت بطواف القدوم والسعي إذا كانت قارنة أو مفردة، ثم أتاها الحيض قبل طواف الإفاضة، فإنها تؤخر طواف الإفاضة حتى تطهر وتفعل ما تفعل غير المحرمة. نعم تفعل ما تفعل غير الحائض تماما، يعني أي أنها تكون مثل غير الحائض تماما، إلا أنها تؤخر طواف الإفاضة حتى تطهر. وإذا خشيت من أن تفوتها الرفقة ونحو ذلك، فإن بعض النساء ربما تكون مع رفقة ومرتبطة بتذاكر وحجوزات ونحو هذا، فيوجد في الآن مستشفيات ومستوصفات إبر ترفع الحيض، فبالإمكان أن تستخدم هذه الإبرة لرفع الحيض، فإذا ارتفع حيضها اغتسلت وأتت بطواف الإفاضة. وهذه الإبر إذا أخذت بصفة عارضة ومرة واحدة لا تضر، إنما الذي يضر إذا استخدمت كثيرا أو استخدمت مرارا، هذا هو الذي يضر المرأة. قد ذكرت هذا لبعض الأخوات فاستفدنا من هذا، يعني أتاهن الحيض وكنا مع حملة حج وهي لن تنتظر هذه الحملة، لن تنتظر هذه المرأة وعلى محرمها الحرج الكبير في الانتظار، فذكرت لهم هذا الحل وهو أن تذهب هذه المرأة مع محرمها إحدى المستوصفات لأخذ هذه الإبرة، وبالفعل لما أخذت هذه الإبرة ارتفع حيضها فاغتسلت وطهرت وطافت طواف الإفاضة. أما إذا أتاها الحيض بعد طواف الإفاضة فإنه يسقط عنها طواف الوداع، فطواف الوداع يسقط عن الحائض والنفساء، ولهذا لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن صفية قد حاضت قال أحابسة تناهي، قيل إنها قد أفاضت قال فلتنفر إذن. قال ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم الطواف بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض والنفساء. نعم أثابكم الله فضيلة الشيخ. معنا أبو عائشة من الرياض، حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله الأستاذ خالد الرميح، مساك الله بالخير. هلا الشيخ عبد العزيز. معك عبد العزيز بارك الله فيك. وين هالغيبات من زمان؟ كيف حالك يا خالد؟ عساك طيب. خير أبشرك، الله يطول عمرك. حبكم في القلبي يا رجل. ونحن نبادلك نفس المحبة. الله يبارك. الله الشيخ سعد، كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله بارك الله فيك. كيف حالكم؟ عساكم طيبين. نحمد الله ونشكره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وعرف كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف، لتأخذوا عني مناسككم. ماذا يفهم المسلم الحاج من هذه المعاني التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ السؤال الثاني، أحابستنا هي، ألا ترى معي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سيحبس نفسه مع صفية حتى تطهر؟ فلماذا بعض الرجال يستعجل في النفور؟ فهل من كلمة للأزواج أن يجلسوا مع نسائهم وأن يحبسوا أنفسهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم سيفعل مع صفية؟ وبارك الله فيكم. شكرا، جزاك الله خير. سمع شيخ. نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وعرفت كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة، قاله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، فإنه قد حج معه قرابة 100,000 من الصحابة، ولما كان يوم عرفة وطلعت الشمس سار عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى نمرة، فوجد أن قبة الشعر قد ضربت له فنزل بها إلى الزوال، ثم ذهب إلى بطن الوادي وادي عرنة فخطب الناس خطبة عظيمة، ثم أمر المؤذن فأذن، ثم أقيمت صلاة الظهر وصلها ركعتين، ثم أقيمت صلاة العصر وصلها ركعتين، صلاهما جمعا وقصرا، ثم سار عليه الصلاة والسلام إلى الموقف عند الصخرات وقال: أيها الناس، وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. فبين عليه الصلاة والسلام أن عرفة كلها موقف، فمن وقف في أي جزء من أجزاء عرفة فقد وقف في عرفة، ولا يختص الوقوف عند الصخرات، وإنما عرفة كلها موقف. وقد حددت عرفة الآن باللوحات والعلامات، حددت تحديدا دقيقا، فعلى الحاج فقط أن ينتبه لهذه اللوحات ويتأكد من وقوفه في عرفة. وهكذا أيضا بالنسبة لمزدلفة، أيضا هي محددة بلوحات واضحة، بداية مزدلفة ونهاية مزدلفة وبداية عرفة ونهاية عرفة، كلها محددة بلوحات، فما على الحاج إلا فقط أن يتأكد من دخوله للمشعر، إذا كان في عرفة يتأكد من دخوله في عرفة، وإذا كان مزدلفة يتأكد من دخوله في مزدلفة بالنظر إلى هذه اللوحات. وأما بالنسبة لما ذكره الأخ الكريم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حابستنا هي لما قيل له إن صفية قد حاضت، فهذا يظهر من كما ذكر الأخ الكريم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سيتأخر لو أن صفية لم تطف طواف الإفاضة، وكان عليه الصلاة والسلام عندهم الحسن الخلق والرعاية بأصحابه جميعا، الشيء العظيم، حتى إنه في إحدى الغزوات لما فقدت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عقدها أبقى الجيش كاملا يبحثون عن العقد، تبحث عن العقد وجبرا لخاطرها، حتى إن أبا بكر رضي الله عنه أتى إلى عائشة وجعل يعاتبها: كيف تحبسين رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحبسين الجيش، وجعلت تبكي، وإلى أن عثر على عقدها تحت الجمل ونزلت آية التيمم. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي مشاعر أصحابه، ولكن هل الناس كلهم سينتظرون لنسائهم لو أتاهن الحيض؟ الواقع أن كثيرا من الناس لن ينتظر ولن ينحبس لأجل أن الانتظار حتى تطهر موليته، ولذلك فإذا حارت المرأة قبل أن تطوف طواف الإفاضة هو بين أمرين: إما أن ينتظر حتى تطهر، أو أن يغادر إلى بلده ثم إذا طهرت رجعت وطافت طواف الإفاضة. وهناك الحل الذي ذكرته قبل قليل، وهو أن تستخدم إبرة لرفع الحيض، فإذا ارتفع حيضها اغتسلت وأتت بطواف الإفاضة. نعم، أثابكم الله فضيلة الدكتور سعد، ونحن معكم مستمعين الكرام على الهواء مباشرة في برنامج فتاوى الحج في إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. نستمع إلى المتصل محمد من الرياض، حياك الله. الله حييك، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سم، كيف حالك يا شيخ سعد؟ بخير ونعمة، نحمد الله ونشكر. الله يسلمك، كيف حالك يا شيخ خالد؟ بخير وبنعمة، الله يسلمك. معك محمد الخباز، طال عمرك. نعم، نعم، دائما معك ونعم بك. عندي سؤالين الله يرضى عليك يا شيخ سعد. نعم، السؤال الأول بالنسبة للأضحية للبدنة، الله يرضى عليك، البدنة بالنسبة للبقرة، العمر الافتراضي ليها كم؟ ولو الشك الثاني من السؤال، ولو يعني المشترك فيها أكثر من شخص، على جميع الإمساك عن قص الشعر والظوافر بالنسبة للعشرة؟ ده السؤال الأول. طيب. نعم، بالنسبة للبدنة يشترط ألا يقل عمرها عن 5 سنين، والبقرة عن 2، والمعز عن 1، والضأن 6 أشهر، لابد من التقيد بهذه السن. وأما بالنسبة لمن أراد أن يضحي ببدنه أو يشترك مثلا سبعة في بدنه فيلزم من أراد أن يضحي عموما سواء كانت أضحيته بالإبل أو بالبقر أو بالغنم يلزمه أن يمسك عن الأخذ من شعره وأظهاره لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت هذه العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا رواه مسلم. نعم. السؤال الثاني الله يرضى عليك بالنسبة للنصيحة بس توجهها لبعض العامة للشباب بالأخص وبعض العامة يعني النعل يا شيخ يعني أسمع كثير يعني لو أي لو شباب يمزحون النعل ينعلون بعض ينعل الوالدين ينعل حتى لو أنا بحكم شغلي ممكن لو حبة خبز يعني أكرمك الله معلش اتنسع منها واحد ينعل ممكن حبة الخبز دي يعني البرد طيب. يعني معلش توجيه والعام الله يرضى أبشر يا أبشر أبشر يا محمد شكرا لك تفضل يا شيخ. اللعن من كبائر الذنوب اللعن كون الإنسان يلعن من لا يستحق اللعنة هذا من كبائر الذنوب وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله وهذا الحديث في الصحيحين ويدل على خطورة المسألة والإنسان إذا لعن آخر فإن كان من لعنه يستحق اللعنة وإلا رجعت اللعنة عليه ولما لعنت امرأة ناقتها وهي قد كانت في القافلة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام خذوا الناقة ودعوها فإنها ملعونة وهذا يدل على يعني خطورة المسألة فبعض الناس يستهين بالسب والشتم واللعن ويكون على لسانه وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن كثرة اللعن أنها من أسباب دخول النار فقال تصدقنا يا معشر النساء لما خطب الناس خطبة العيد ذهب وخطب النساء وقال تصدقنا يا معشر النساء فإني رأيت كنا أكثر أهل النار قلنا بما يا رسول الله قال تكثرنا اللعن وتكثرنا العشير فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أسباب دخول النار في هذا الحديث فذكر منها كثرة اللعن وهذا يدل على خطورة المسألة وأن الإنسان ينبغي أن يحفظ لسانه عن السب وعن الشتم وعن اللعن ومن يفعل ذلك فإنه يكسب أوزارا وآثاما وهي من كبائر الذنوب ليست من الصغائر نعم. فالمسلم ليس بالسباب وليس باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش ولا البذيء وإنما ينتقي أطايب القول وينتقي أطايب الكلام وطيب من القول ويبتعد عن مثل هذه الألفاظ السيئة وحتى لو تعود الإنسان على السب والشتم عليه أن يعود نفسه على ترك السب والشتم لأنه إذا فعل هذا إذا سب أو شتم غيره فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب ومن ارتكب كبيرة من الكبائر فإنه يكون بهذا فاسقا ولهذا قال عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. نتواصل معكم مستمعين الكرام ومعنا اتصال فهد من الدوادمي. نعم السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمع كيف حالكم؟ حياك الله فهد بارك الله. سم في ثلاثة عندي الله يحييك يا ابو كم؟ ثلاثة أسئلة يلا على السريع لأن الوقت انتهى تقريبا. سم الأول الأول أنا نويت الحج متمتع بإذن الله ولكن موجود عندي دين تقريبا 15,000 ولكن بيني وبين الديان أنه لا يطلب المبلغ إلا أن يكتمل معي المبلغ في أي وقت. هذا السؤال الأول. سم طيب المبلغ اكتمل؟ لا المبلغ إذا وجدت بين الديان إني إذا وجدت أعطيت إياه. تفضل يا شيخ. تفضل يا شيخ. طيب سداد الدين مقدم على الحج لأن سداد الدين واجب والحج لا يجب إلا على المستطيع فليس لك أن تحج حتى تسدد الدين الذي عليك ما دام أن الدين حال أو أنك تستأذن من الدائن إذا أذن لك الدائن وسمح لك فلا حرج عليه أما أنك تحج وتترك الدين الواجب في ذمتك فأنت قد أتيت بالشيء غير الواجب عليك وتركت الواجب عليك لكن لك أن ترجع للدائن وتستأذن منه إن أذن لك فلا حرج. طيب طيب الله يتكلم. السؤال الثاني يا شيخ في هل يجوز لي أن أقترض قرض مثل مبلغ حتى لأني متمتع أدي فلوس الحج في الفدي، لأني حيث أنا لا يوجد لدي عمل حتى تكاليف الحج يعني؟ إيه تكاليف الحج. نعم لا حرج عليك، لكن لا يجب عليك أنك تقترض، لكن لو اقترضت وأنت ترجو السداد، ترجو أن الله تعالى يصلك رزقا، فلا حرج عليك. ولهذا لما سئل الإمام أحمد عن الرجل يقترض أجل أن يشتري أضحية قال لا بأس وأرجو أن الله تعالى يعينه، أو كلمة نحوها. لكن الحج غير واجب عليك في هذه الحال، ما دمت لا تستطيع الحج اطمئن ولا تقلق، لأن الله تعالى إنما أوجب الحج على المستطيع، ولله على الناس يحج البيت من استطاع إليه سبيلا، فغير مستطيع لا يجب عليه الحج. لكن مع ذلك لو أنك اقترضت وحججت فلا حرج عليك وحجك صحيح. الله يعطيك العافية. السؤال الثالث يا شيخنا، أنا أرحل طلب العلم، طالب علم في الرياض، وأهلي في الدواقمي، فأرحل وقت الدوامات حتى طلب العلم. إذا أتى الموسم الإجازة أرجع للوالدة هنا في الدواقمي، وأرجع للرياض وقت الدراسة. إيه وقت الدراسة. هل السؤال هنا، هل أنا رجعت الرياض أقصر الصلاة أم أكون مقيم في الرياض؟ كم تبقى في الرياض؟ يبقى تقريبا من شهر واحد إلى تقريبا شهر ثمانية أو سبعة. لما نعم. أرجع في لحظة مثل السبت والجمعة وقت الاستراحة نرجع هنا للوالدة وبعدها نرجع للرياض. يا شيخ أنت لا تعتبر مسافرا لا في الرياض ولا في الدوادمي، وإنما فقط في مسافة الطريق، دليل أنك لو افطرت في نهار رمضان، لو افطرت في الدوادمي أو في الرياض لأنكر عليك الناس، ولو اعتذرت وقلت لهم إنني مسافر لما اقتنعوا بعذرك، قالوا كيف تكون مسافرا وأنت في بيت والدتك، أو كيف تكون مسافرا وأنت ساكن يعني في البلد الذي فيه مقر الدراسة، فأنت لست مسافرا في عرف الناس لا هنا ولا هنا، أنت مستقر ومقيم لمدة طويلة، وعلى هذا فلا تترخص برخص السفر لا هنا ولا هنا، فأنت كصاحب الإقامتين أو كمن له زوجتان، زوجة في بلد وزوجة في بلد، فإنه لا يترخص برخص السفر لا هنا ولا هنا، إنما تترخص برخص السفر في الطريق فقط. نعم. طيب الله يعطيك العافية. شكرا يا فهد، بارك الله فيك، جزاك الله خير يا شيخ سعد، وبارك الله فيك وفي علمك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. اللهم أمين، وشكرا لكم وللإخوة المستمعين. غدا نلتقي قبل هذا الموعد بنصف ساعة. شكرا لضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور سعد ابن تركي الختلان، عضو هيئة كبار العلماء، الذي أجاب عن أسئلتكم في برنامج فتاوى الحج من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظات المباركة وفي الساعة الأخيرة من هذا اليوم الجمعة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا، وأن يسلم الحجاج والمعتمرين، وأن يرزقهم الأمن والأمان، وأن يحفظ بلادنا من كل شر ومن كل مكروه، وأن يرفع عنها كل الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظنا بحفظه إنه على كل شيء قدير. نستودعكم الله إخوة الإيمان، وهذه تحية من الزملاء منفذ البرنامج على الهواء مباشرة فارس بن سعود المضيان، ومنفذ الفترة أحمد الروضان، ومذيع الفترة خالد السعيدي، ومن التنسيق عبد الله مبارك الدوس، الإعلام الجديد في حان سبيعي، المخرج محمد بن سعد الفرشان، وهذه تحية من محدثكم خالد ابن محمد أرميح. أدعو الله لكم بالتوفيق وقبول العمل الصالح، وألقاكم بإذن الله تعالى في لقاءات مقبلة إن كان في العمر بقية بإذن الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى لقاء قريب يجمعنا بكم في برنامجكم فتاوى الحج. فتاوى الحج.